كان على بالي حالي اتلخبط حالي بالي ولا كان على بالي حالي اتلخبط حالي مالي وانا مالي اتلخبط حالي اوصف واقول انا ايه فيها ورقة يا عيني عليها اتلخبط حالي مالي وانا مالي اتلخبط حالي اوصف واقول